السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ حفظكم الله، ما هو أفضل شرح لكتاب التوحيد؟ التوحيد له شروحات كثيرة تقارب 30 شرحا، وهي متفاوتة في أغراضها وفي أيضا حجمها، وكثير منها لا يغني عنه يعني لا يغني بعضها عن البعض الآخر، لكن تدرج الإنسان في طالب العلم في هذه الكتب فهذا لا شك أنه مطلوب. والذي أراه مناسبا أن تكون البداية في الشروحات المبسطة، وقد صدر للكتاب عدة شروحات مبسطة للمبتدئين، وتكون أيضا مرتبة منهجيا بذكر المفردات والمعنى الإجمالي والشاهد من الآية ومناسبة الباب للترجمة، أشياء مفقطة ومرتبة بحيث أن كل شيء منها واضح أمام القارئ المبتدئ. ففي هذا في هذه الطريقة عدة كتب، وأيضا يضع بعضهم أسئلة في نهاية الباب يختبر من قرأ نفسه في نهاية الباب على ضوء الأسئلة التي تطرح عليه. وفي هذا وعلى هذه الطريقة عدة كتب، من أحسنها عندي كتاب الشيخ صالح الفوزان التعليق المفيد على كتاب التوحيد، هذا طبع مقرر دراسي للمعاهد العلمية، مقرر في على طلاب المعاهد، هذا ممتاز جدا للمبتدئ. وكتاب الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله القول السديد في بيان مقاصد كتاب التوحيد أيضا مفيد جدا لطالب العلم، لأنه ليس شرحا للكتاب وإنما غرضه فيه بيان مقاصد الكتاب، بيان مقاصد الكتاب هذا الغرض منه. ولهذا يعطيك في أول أو في عند كل باب الغرض من الباب، فتكون بقراءتك لكتابه فهم إجمالي لمقصود الباب، كل باب يعطيك خلاصة بديعة جدا المقصود من الباب، بحيث تدخل وأنت قد عرفت ماذا يقصد بهذه الترجمة وماذا يراد بهذا الباب. وكتاب نفيس جدا. وهناك كتاب متخصص في مسائل الكتاب، لا يشرح الكتاب ولا يعلق عليه ولا يشرح الآيات ولا الأحاديث ولا شيء، وإنما فقط يشرح المسائل باختصار، والمسائل كثير منها واضحة وبعضها تحتاج إلى تنبيه أو بيان ما أخذ المسألة. وفي هذا كتاب الشيخ عبد الله الدويش رحمه الله، له كتاب ممتاز جدا في شرح مسائل كتاب التوحيد، فقط يتكلم عن المسائل باختصار. وهناك كتب كثيرة تشرح كتاب التوحيد، من أوسعها وهو أولها وما صدر من بعده من شروحات عيال عليه، كتاب تفسير العزيز الحميد للشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله حفيد الشيخ، وكتاب نفيس جدا وبرع فيها المؤلف وأجاد في الجمع والتقرير والبيان والاستدلال وعرض الأدلة، الكلام على الأحاديث من حيث الإسناد ودرجة الحديث إلى آخره، أجاد كبيرة جدا في هذا الكتاب، ومات ولم يكمله، بقي عليها أبواب من آخر الكتاب. وجاء بعده أيضا حفيد الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب، وألف فتح المجيد، وفتح المجيد بناه على التيسير، على تيسير العزيز الحميد، فهذب فيه التيسير وأضاف بعض الإضافات وكمل الكتاب، كمل شرح الأبواب التي لم يكملها صاحب التيسير. وأيضا ألف كتاب آخر في شرح كتاب التوحيد بعنوان قرة عيون الموحدين، وأيضا نفيس جدا في شرح هذا الكتاب. هناك شروح كثيرة جدا للكتاب ومفيدة ونافعة، لكن يعني الاقتصار على بعضها قد يفيد يعني بعض الشيء مع الحاجة إلى الكتب الأخرى. لكن عندك كتاب الشيخ صالح الذي أشرت إليه البدء به، والقول السديد، فتح المجيد، هذه الكتب من أهم ما يكون. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.